السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا عايزين نسأل فضيلتك يا عم الشيخ، بالنسبة لقول سفيان الثوري يجوز النظر إلى زينة النساء أهل الذمة، في بعض زمايلنا في الجامعة استدلوا بده القول على جواز النظر للمرأة الأجنبية، هذا ما الحكم في ذلك؟ هذا القول لا أعلم ثبوته عن سفيان الثوري، ولكن عندي ما هو أقوى منه معارضا له، إذ الله قال في آية عامة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وورد عن الحسن البصري أنه سئل عن النظر إلى شعور أهل الذمة فقال: أصرف بصرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك سئل عن نظر الفجاء فقال: أصرف بصرك. نصوص عامة تأمر بغض البصر وتنهى عن إطلاقه، والله أعلم.